فاللي سقط كان في 3-4 قتلة وكان في جريح واحد والله يعني مرة ما استطعت أن أعديه. فذكرت الأخوة أن أحضر فترة لهؤلاء. طلبت أن ترديت مراجعة يعني ما كان لله عاد في مجال الأمر ولا عاد كان في مجال أصلا منك تفرض شيء على أحد. ما كلها هل كان فجمع الله خير الأخوة يعني سمع هذا وبدأ حاولتون أن الأخوة دخل اثنين وقلت أحضر فترة قاتل الأخ هذا الجريح كان مصاب بالرأس يعني هو حد تشهد والله كانت ريحة المسك والله يا عامة المنطقة ما تصدق الناس كان قص والناس يجي تكبر تناظر على الأخرى وتشم الريحة وتكبر تقصر إيه مش يعد الآن يعني ما حد مصدق الناس تمشي في المنطقة مستشهد رحمة الله عليه. طبعا الأخ ثاني يوم نزلنا نحن تحت كلنا وجاءت الطائرات العمودية وشافونا بشق ما وقعنا وبدأت كل أربع طائرات تأتي تحرق في المنطقة وتكتر ما كان عندنا شيء نرد عليها والطائرة كيف تجد منخفض قريب يعني جدا وبدأت الدنيا وبدأت الاضطرابات وبدأت الصواريخ المشاق وبدأت صواريخ الأوراقان وبدأت الدنيا ما كل مكان تخطر على هذا المكان. أنا والله متهيئ كنت الآن خلاص قتلى بالمئات سيكون وكانت نفسية عندنا لو قتل منهم أقول لو أن النسبة وصلت إلى مقتل نصف عدد المجاهدين يعني 50% وينجو 500 يقتل 600 ويخرج ينجو 600 كانت هذه نسبة مقبولة لنا من شدة الحصار ومن شدة البلاء الذي حل بالمجاهدين. بعد هذا بدأ القصف يشتد على المجاهدين وبدأت أحاول أن أبين أيضا الأمر هذا من جديد للشامل وما كان حقا هناك في إمكانية لإجتماع الشباب قيادات أكثر كانوا جاحة متعبين في عمل شورى أو في النظر في الأمر. كان الأمور أصبحت تسير بشكل شبه عشوائي بدأت الناس تتحرك كانت الأمور فقط يعني نستطيع أن نستطيع على هل تبدأ الحركة ولا أما من يتحرك من يكون من لا يكون أمور أذكر بعد المغرب بعد ما تحركت كل المجموعات إلى اتجاه القرى إلى قرية 7000 وتسخوطة قريتين الروس بدأوا يعدون يحشدون قوات كثيرة جدا وبدأوا يرغمون الطريق وكان بعد هذه القرى يجب أن نعبر نهر نهر يعني حافة النهر هذا جروف قوية الروس لغموا هذه الطرق كان مثل منسدين أو ثلاثة لغموا هذا الطريق وفرش آلياتهم كانوا مستعدين لنا. فحاولت أسأل اتصالات مع الأخوة قالوا والله العظيم يا تاج أن الناس ينتظرونكم لا تأتوا من هذا المكان في حين أن مثلا شامل كان يصر على أن واصل المسير لهذه المناطق. حقيقة أرجع أقول فترة مسألة مشورة أو ترتيب ما كان هناك في إمكانية لها وبدأت الأمور تسير بشكل عشوائي وبدأت الأمور تزداد صعوبة وبدأ قص عنيف على طريق المجانين كان طريق أيضا موجود على الخريطة جادين وجرح ووضعنا أكثر من 100 جرح في هذه القرى والناس حقيقة تعذر عن استقبالهم وبدأت المشاكل تزداد المشاكل على المشاكل الموجودة وأذكر في المغرب أو قبل المغرب هكذا مريت على أحد الأخوة الشهداء كان ملقى على الأرض ما أحد دغنه كنت آخر ناس ماتت نقطة على في مواصلة في الطريق ولكن يعني أخونا عشان ما عليه كانت نظرة معينة أو مثلا يعرف المنظر كذا حتى أوقفت الحرس لأنه قلت احفروا حفرة أنه ودف الناس في حفرة قديمة يعني حفرة قديمة سقطت قديمة من قبل وحفرت حفرة فدفناه فيها وسعنا الحفرة شوية دفنا فيها يعني كانت مأساة يعني صعب جدا والله على نفوسنا كانت هذه المناظر التي ما رأيتها في حياتي مثلها. جاء شامل وجاء بعض الناس من القرية وقالوا والله الناس أعد لكم عدة الناس تنتظرونكم لا تتقدم في المنطقة مؤخرا وأنا حقيقة يعني حتى تركت من الجهاز الرسمي وقلت والله أنا لا يمشي جسد برأسين هذه حقيقة مشكلة وهذا كذا فاقتنع هو حقيقة هذا لأنه هو يعرف المنطقة هذا أنا ما أعرف المنطقة جيد والحرب الأولى كانت لهم تجربة في هذه المنطقة فممكن يعني كانت في هناك شيء يعرفه وكذا لكن في نهاية الأمر هو اقتنع قوي وطلبني اجتماعنا قال ايش نسوي قلت له أنا ذكرت لك رأيي من قبل هذا الوضع الآن تراه الآن جرحى وقتل من الأخوة ايش نسوي الآن فهذا ما في شيء إلا نرجع على المنطقة اللي جينا منها. المنطقة اللي جينا منها كان الروس قد جاءوا وأخذوا جثتهم، أخذوا جثة 75 قتيل، وكلنا نتوقع أن الروس موجودين. يعني وبهذا كل الروس حاصرونا من أربع الاتجاهات. والله يا أخوة يعني أذكر ذاك اليوم، يعني جلست مع المجاهدين الذي حولي ويعني ذكرتهم بالله وأن الله سبحانه وتعالى وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وهو نصر لهذه الأمة ونصر للدين، وإما شهادة سيدي وهي أيضا جحد هذا نصر، وشهد الله سبحانه وتعالى بأن هذه هي حسنة، فهذه حسنة أو هذه حسنة نحن نسأل الله أن يكرمنا بها. وكنت حقيقة في نفسية متعبة كثيرة، والله كنت ثلاث أربع أيام ما مرت الابتسامة على وجوهنا، وحقيقة يعني كنت أتكلم على قدان عليكم أن تستعجون، مرت على بعض المجموعات الجمع يسأل إيش نسوي أو إيش الحل أو إيش العمل الآن، وقال يعني أن شاء الله أن تستعجوا لقاء الله وتذكر الله كثير، والحمد لله يعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن تأخذ طلقها من بين أعيننا ولا تأتي كظهورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة أن تكون نحن مقبلين غير مدبرين، واستعدوا لأمر اللقاء. يعني كنت أتكلم حقيقة يعني ما كان يوجد عندي أي ذكر، خلاص نحن وقعنا في حصار من أربع اتجاهات والعدد كان كبير حقيقة، والسؤال كان كبير، وكل شيء تسمع جريح قتل غنم جرح فلان قتل جبل، كل واحد يصرخ أبغى خيل أبغى أنا أخي، واللي يقول لا ما أعرف إيش نسوي، ما أعرف شيله دبر، وكل واحد يدبر أمره، أسأل الأمير الفلاني، الجميع يسأل. كان حقيقة كان وضع سيء ووضع صعب جدا. تركنا في هذه القرية وتركنا في هذه القرية أكثر من 100 جريح، استشهد معنا في هذه المعركة وفي هذا القصر أكثر من 50 مجاهد. بعدها تحققت اتصال مع أخونا أبو در الطائفي وأخونا أبو عمر، وطلبت منهم يبحثون لي عن طريق، كنت أرسلت فيه من قبل طرف، ولكن كان ثلوج، نزل الثلج وكانت هناك عاصفة ثلجية، فالأخوة رجعوا من هذا الطريق. كنت أنظر في الخريطة وتوقع أن هذا الطريق قد يكون فيه إن شاء الله منجا ومخرج للمجاهدين من هذا الطريق، لكن الرصد اللي راح أول رصد كان أخونا بأمر راح وما رجع، ضيع الطريق، والرصد الثاني راح نصف الطريق ورجع كان العاصفة ثلجية. فطلبت من أخونا أبو ذر وأربعة من الأخوة أن يرسمنا هذا الطريق، والحمد لله جاء الخبر بالله تركي أن نحن الآن وصلنا، دخلنا في هذا الوادي والأمور جيدة. فمباشرة ذكرت لأخونا شامل كله بسرعة الآن نتحرك من هذا المكان، وأرجو أن لا أحد من الناس يستهدف لي، نقول الآن أنا خلاص ما في إمكان، ما يوجد لنا مكان أن نجلس فيه، الروس عارفوا موقعنا بالضبط، وحددوا أماكننا وحددوا عددنا، يعني كل المعلومات اللي يحتاجها عدونا عندهم، فلا بد نخرج من هذا المنطقة كلها. جيد الجميع واحد على هذا بذلك الجانب، لشك الجميع يجمع الناس عنده ولا خلف. رجعنا قال طيب أن الروس الآن خرجتين عندنا، قلت لنا خلنا نرسل الرصد أما نخرج عن يمينهم وعن يسارهم. أرسلت رصد إلى هناك، قال هناك نائب أخونا الشام البرجيد أخونا رباني من خيرة أخو مجازين الدار الثانيين قاد أحد المجموعات، هو تقريبا من آخر المجموعات اللي كانت عندنا. وكنت حقيقة أخاف أني أخلي الأخوة الأنصار يشاركون، لأنه أي مجرح أي واحد من الأنصار كان يشكل مشكلة كبيرة جدا لنا. صعد جزاه الله خير، بدأت الناس كلها ترجع، وصلنا إلى منتصف الليل في نفس الطريق اللي احنا جينا منه المرة الأولى، وكان الطريق كله مليء بالمجاهدين. طبعا في الطريق عندما ذهبت وجدت أربعة من الأخوة قتلى ما دخلوا، دفنت واحد منهم اثنين وطلبت من الباقي الأخوة يدفنونهم. رجعنا وجاء شامل فقال ايش الحل الآن، قلت له بسرعة نطلع للمنطقة الثانية، وعبرت فعلا أنا مع مجموعة ترصد المنطقة ونترصد فيها. وجاء صباح على السبب تضغط مجموعة هنا وبقينا احنا بمجموعة